أحد الأخوة يقول عندي حرمة حامل في الشهر السابع وكشف عليها من قبل الأطباء وقرروا أن الطفل ما يصلح ويوجد فيه عيب بالمخ ويلزم تنزيله بطلق صناعي، وأنا متحير هل يجوز ذلك؟ أفيدني علما أن المذكورة لا تحس منه بألم في الوقت الحاضر، ولكن نخاف أن يضر عليها، والأطباء قرروا تنزيل الطفل، والآن أنا متوقف على فتوى سماحتكم أثابكم الله. نرجو الإفادة. لا يجوز تنزيله ولا التعرض له، وكثيرا من الأطباء قد يقولون قولا ويغلطون ويخطئون. الواجب البقاء والصبر حتى تجد ولادة طبيعية ليس فيها خطر، فإن تنزيله الآن هو في السابع أو السادس أو الثامن قتل له، فلا يجب قتل الطفل، بل يجب أن تصبر وتستعين بالله جل وعلا وتسأله أن يسلم لها الطفل. وقد يقولون شيئا ويتبين غلطهم بعد الولادة وأنه سليم، وقد ينمو بعد هذه المدة ينمو ويزيل مخه ويصلح مخه ويسلم، فلا ينبغي ولا يجوز طاعته في هذا. نعم لو قرروا أن عليه خطرا هي وأن عليه خطر الموت بولادته هذا شيء آخر، أما مجرد دعوة أن قد يكون فيه تشويه وقد يكون فيه مخه نقص هذا لا يكفيه لجواز قتله وإسقاطه ميتا. أما طريق لولادة سليمة في السابع أو في التاسع ما في ما لا يضر هذا ما مطلوب، لكن قتله بهذا الظن وبهذا الاعتقاد هذا لا يجوز. والواجب على المرأة وأوليائها وعلى زوجها الصبر والاحتساب وحسن الظن بالله، ونسأل الله أن يريهم إياه على خير حال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.